الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. ولا مضل له من يضل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، إلى آخره. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه سورة التي نزلت هذه الآيات يعني في امرأة شكت زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى الله، فسمع الله قولها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما أوسع سمعه، يعني الله سبحانه وتعالى واسع السمع، ما أوسع سمعه، إني يخفى علي بعض كلامها ما أسمعه. بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أوسع من السامع، إن أوسع يعني إن أوسع يعني الظاهر مني ولي منه أولاد، إن ضممتهم جاعوا وإن تركتهم ضاعوا. يعني تقول، فيقول حرمت عليه، وتقول أشكو إلى الله. يعني قبل ذلك ما في ظهار، فكررت ذلك وسمع الله قولها، فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني هذه الآيات: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخره، وجعل لها حل كفارة، فعادت إلى زوجها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين: تفسير سورة المجادلة وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير. وفي رواية أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال عروة: وكان أوس رضي الله عنه امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لممه واستد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين قد سمع الله شرحنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في شأن زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تجاوبكما والله سميع بصير. قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني الذي يقول أنت علي كظهر أمي، يعني ما هن أمهاتهم، ليس أمهاتهم الزوج زوجته، لكنه إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول، هذا منكر من القول، يعني تشبه المرأة امرأته زوجته بأمه هذا منكر، يعني وزورا، وكان زورا أيضا. إن الله لعفو غفور، عفو عما سلف، غفور لمن تاب. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى ما قالوا إلى زوجتهم فتحرير رقبة، فعليهم عتق رقبة، هذا هو كفارة الظهار، يعني من قبل أن يتماس قبل أن يمس أحدهما الآخر، ذلكم توعظون به، وهذا تتعظون به، والله بما تعملون بصير خبير، يعني عالم بباطنه كظواهره. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني يصوم 2 شهر من قبل أن يتماسى قبل أن يمس أحدهما الآخر. فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكين يطعمه لكل مسكين نصف صاع، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا الأمر وهذا الحكم لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، هذه حدود الله، عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن ظهر من امرأته، يعني وللكافرين عذاب أليم، ولمن كفر بالله وجحد أمر الله لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم عليهم، عذاب مؤلم. نعم. روى الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها أنها قالت: في والله وفي أوس بن الصامت رضي الله عنه أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا. أوس بن الصامت هذا زوجها. نعم. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم يعني معناه أنه كان به لمم، نوع يعني من خفة العقل، فإذا غضب يقول: أنت علي كظهر أمي، يظهر. وهكذا يوما أغضبته بشيء فقال: أنت علي كظهر أمي. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، يقول: يا رسول الله، هذا الرجل كلما غضب يقول كذا وكذا، ما الحال؟ وقل: ولي منه أولاد، إن ضممتهم جاعوا، إن ضممتهم إلي يجوعون، ما عندي أؤكلهم، يعني وإن تركتهم ضاعوا، وإن تركتهم له ضاعوا، لأنه ما يعتني بهم، فما الحل؟ قال: حرمت عليه، يعني أشكو إلى الله، حرمت عليه، أشكو إلى الله، تشكو إلى الله، وقد سمع الله قولها، يعني من فوق سبع سماوات، فأنزل الله سبحانه وتعالى كفارة هذا الرجل، كفارة الظهار. نعم. قال: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فينا بحكمه. قالت: فواتبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. يعني معناه أنه أراد منها شيئا، يعني أراد أن يقرب منها فآبت عليه، فأخذها وتضارب، وكان شيخا كبيرا فدفته وألقته على الأرض، وهكذا يعني. نعم. فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة ابن عمك شيخ كبير، فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى، ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رغبه. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما ذاك عنده؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بعرق آخر. قال: فقد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. ورواه أبو داود وعنده خولة بنت ثعلبة، ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة، وقد تصغر فيقال خويلة رضي الله عنها، ولا منافاة بين هذه الأقوال، فالأمر فيها غريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو جماع النساء ما لم يؤت أو الإطعام، كما روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرغا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ قال: فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ قال: فقلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قال: قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمضي في حكم يعني الله. يعني الرجل التشديد الشهوة، يعني معنى ذلك أنه على شهرا، يعني ألا يقربها شهر حتى ينسلخ رمضان. فبينما هي في ذات ليلة انكشف لي ساقها فوثبت عليها فجامعتها، ثم بعد ذلك ندمت وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يعني حصل كذا وكذا وكذا. قال: أنت بذاك؟ أنت رجل كبير السن ومع ذلك شهوتك شديد كذا؟ قال: هو أنا بذاك. أنت بذاك؟ أنا بذاك. فعل لي ما تشاء، ما تهدني أم لا. فعلى كل حال هو جاءه الفرج. نعم، ها أنا ذا، فأمضي في حكم الله تعالى فإني صابر له. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: يعني فصم شهرين. رقبتي نفسي بس، ما في غيره، مسكين. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في؟ قال: فصم شهرين. فصم شهرين متتابعين. قال: شهر واحد ما أقدر، كيف شهرين؟ لا، ما يمكن. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فتصدق. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريع فقل له فليدفعها إليه، فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه، واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنهما، كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. فقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم. هكذا قال غير واحد من السلف. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله: منكم، فالخطاب للمؤمنين. وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واستدل الجمهور عليه بقوله: من نسائهم، على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل: أنت علي كأمي أو مثل أمي، أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدت. ولهذا قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما فاحشا باطلا، وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم. وقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه من أمر الجاهلية، فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. عن سعيد بن جبير أنه قال: ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من قبل أن يتماسى والمس النكاح. وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل سنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: ما حملك على هذا يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي: وهو أولى بالصواب. وقوله: فتحذير رقبة، أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسى. فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. فحمل الشافعي ما أطلقها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب، وهو عتق الرقبة. واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. وقوله: ذلكم توعظون به، أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير، أي خبير بما يصلحكم، عليم بأحوالكم. وقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد تقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي شرعنا هذا لهذا. وقوله: وتلك حدود الله، أي محارمه، فلا تنتهكوها. وللكافرين عذاب أليم، أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم، أي في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله ويعني كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني معنى ذلك أنه أهينوا كما أهين الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات آيات واضحات الدلالات، وللكافرين عذاب مهين، ولمن كفر بحكم الله عذاب مهين، عذاب ذو إهانة يهينهم عن نار جهنم يوم يبعثهم الله جميعا. اذكر يوم يبعثهم الله جميعا ثم فينبئهم بما عملوا فيخبرهم بما عملوا، أحصاه الله، الله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء، كل ما عملوه ونسوه وهم نسوه، والله على كل شيء شهيد، شهيد يشهد بما بكل شيء لأنه حاضر عندهم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات السبع والأراضين السبع كلها يعلمها بالتفصيل، ما يكون من نجوى ثلاثة لا يوجد من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا في أي موضع كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، عليم بكل شيء صغير وكبير بعيد وقريب، فيخبرهم بذلك يوم القيامة. نعم. يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعاندوا شرعه، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات لا يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر. وللكافرين عذاب مهين، أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. ثم قال: يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينبئهم بما عملوا، أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عليه. والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئا. ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعهم عليه وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من سر ثلاثة، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه لهم، كما قال: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وقال: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. نعم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن إلى الذين نهوا عن النجوى عن أن يتناجوا بالسر، لأن هذا يعني يؤذي المؤمنين، ثم يعودون لما نهوا عنه، ثم يرجعون مرة ثانية لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. هذا صفة المنافقين، حالهم هكذا، دائما يتناجون بما يؤذي المؤمنين، الإثم والعدوان ومعصية الرسول وأن يعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءوا إليك حيوك بما لم يحيك به الله، بما لا يحيك به الله. وذلك أن اليهود دخلوا فقال: السلام عليك. فعند ذلك سمعت عائشة رضي الله عنها فغضبت وقالت: وعليك السلام. ويعني فردت عليه: وعليك السلام وعليكم السلام. قال فعند ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لماذا تغلبين القول؟ قال: يا رسول الله، ما سمعت ما قالوا؟ قال: سمعت، ولكن يعني يقولون ولا يستجاب لهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدب عائشة ألا ترد عليهم. قال: حيك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم سرا لولا يعذبنا الله بما نقول. هل لا يعذبنا الله بما نقول بهذا الكلام؟ ماذا لم ينزل علينا العذاب بما نقول حسبهم جهنم كافيهم جهنم يعني نار جهنم يصلونها يعني يدخلونها وقاصون شدتها فبئس المصير فبئس المصير هي لهم. نعم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لا تتناجوا بهذا، وتناجوا بالبر والتقوى بالطاعة والتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، إليه تحشرون في القيامة. إنما النجوى من الشيطان، النجوى السر هذا الذي يتناجى به المنافقون من الشيطان وليس من الله، من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لماذا ليحزن الذين آمنوا؟ ليوقع الحزن على الذين آمنوا، لأنهم يعرفون أن هؤلاء منافقون، فإذا تناجى بعضهم بعضا يعني يقع الشك في قلوب المؤمنين هل يتآمرون عليهم أم لا، فهذا هو شيطان يعني. ويعني ليحزن الذين آمنوا ليس بضارهم شيئا لكن لا يضرهم شيئا، إنما الله سبحانه وتعالى ناصرهم وعونهم إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فلا يضرهم شيء من ذلك. نعم. قال مجاهد ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى قال اليهود، وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، فأنزل الله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وقوله يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها، وقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحس ولا التفحش، قالت قلت ألا تسمعهم يقولون السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت أقول وعليكم، فأنزل الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم عليكم السام والدام واللعنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه رضي الله عنهم إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال؟ قالوا سلم يا رسول الله، قال بل قال سام عليكم أي تسامون دينكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه، قال فردوه عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أقلت سام عليكم؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك أي عليك ما قلت. وأصل حديث أنس رضي الله عنه مخرج في الصحيح، وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. وقوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطن، ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن، لأن الله يعلم ما نسره، فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعادلنا الله بالعقوبة في الدنيا. فقال الله تعالى حسبهم جهنم أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة، يصلونها فبئس المصير. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سام عليك، ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إسناد حسن ولم يخرجوه. ثم قال الله مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كما يتناجى به الجهالة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. وروى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز أنه قال: كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجاه في الصحيحين. ثم قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسوير الشيطان وتزيينه ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم، وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله، فإنه لا يضره شيء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأد على مؤمن، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أخرجاه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. انفرد بإخراجه مسلم. قارب الانتهاء. قارب الانتهاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بل لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.